Suratuttin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadhal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ